عايز كتير من الناس والناس ما هم سائلين، أما الإله يا أخي دايما مع السائلين، وإن كان ده شيء مشروط مشروط لكن لينا، أما البشر عايزين أختم على إيدينا. طب جرب إنك يوم تطلب من المخلوق إدك ولا مداكش، هتكون حزين مخنوق، هتكون حزين مخنوق.